الرجال شنو عايز يصحى من عنده. ولا ما ادري ولا شيء انا صحاح بالكلام. لا مطعم الشيخ بقى الطبع على النبي المثل الاولى زوج واخت شفيقه وبنت ابن اخت الام ماشي يا فندم. الزوج خد الربع عشان وجود الفرع الوارث اللي هي بنت الابن، وبنت الابن خدت النص لانها منفرده وعدم وجود الصلبيه صح كده. الباقي اخ الام واخت شفيقه اخواتي وبناتي بالحديث اجعلوا الاخوات مع البنات اللي هي عفره، يبقى الاخت الشقيقه ترضى البيت تعصيبا والاخ الام لا يرث لوجود الفرع الوارث. اجي اجمع المساله صح كده؟ الربع ماليش الربع بينها من 12 مثلا من 12 الزوج خد منها ايه 3 والبنت الابن خدت ايه 6 6 و 3 9 البنت 3 اخونا هنا عاملها من 4 تنفع من 4 عطى الزوج واحد اللي هو ربع الاربعة وعطى البنت الابن 2 اللي هي نص الاربعة وساب الباقي. بعد كده المسألة من 4 تكون لبنت الابن لهم سهمان والزوج سهم ويبقى سهم لاخت شقيقه والبنت تحط تحتها فدية مش مشكلة يبقى المسألة صعبة. نعم؟ يعني انا اقول ايه الزوج خد ايه وسهم وسهم وسهمين بنت الابن سهمين ما هي ما هو ده مجال حشكة للطعم ماشي؟ ما بص يا اخوان 3 من 12 هي 1 من 4 هو الرب خليه ياخدها من 4 ياخدها يعني الارقام طالما ان انت ايه بتضعف صح ما فيهاش مشاكل. عند وجود الربع ده المقام 12 طب انت بتقول المضاعف ما خلاص ما عملش خلاص انت شايف يعني صح. لما هيجي يوجع هو في التكتيك بيقول له ليه اتنططت وما خدتش السهم سيبه هو جاي. طيب الام والزوج واخوه الام واختها الاخ صح كده. وطبعا الهمزات بتاع اخوه واختين كل الهمزات من فوق ولا الاخوه الهمزه منين؟ طيب الام خد السدس لوجود جمع اخوه كتار. الزوج خد النصف لان ما عنديش فرع وارث اللي ماتت مش مخلفه. اخواتها من امها خدوا تلت، اخواتها من ابوها خدوا تلتين صح كده. اجمع المثل جاء من 6 وعادت لكام؟ 10. هل بتعود ال 6 ل 10؟ ايوه يبقى صح. طيب المثل الثالثه بنت ابن ومعاها بنتين ومعاها اخت شقيقه. انا مش عارف الاخت الشقيقه هل بص بص اسمع التلتين مين اللي بياخدهم؟ اختين شقيقتين مش موجودين اختين الاب. مين اللي هيجيبهم؟ في حد يجيبهم؟ خلاص يبقى تلتين. يبقى اول ما تشك في حاجه سمع مين اللي بياخد التلتين؟ اختين شقيقتين اختين الاب وجاب ليهم البنات وبنات الابن ولا دول جم ولا دول جم. طيب بنت ابن وبنتين واخت شقيقه وزوجه وابن ابن ابن اللي هو ابن ابن ابن اتصلهم من فوق على طيب البنتين خدت تلتين البنتين خدت تلتين بنت الابن قاسيه مالكيش ثلث تكمله الثلثين لان خلصوا التلتين. هل موجود عاصب يعطلها؟ هتحتاج للواد الاخير ده. الواد الاخير ده الف ب يحجب الالف خاص يبقى الاخت الشقيقه محجوبه بالفرع المذكر صح كده؟ وبنت الابن خدت مع ابن اللي باخد عصيبة والزوجة طبعا لوجود الفرع الوارث لها ايه؟ التوب مثلا 24 24 على الثلثين يبقى فيها 16 و24 على 8 فيها 3 3 و16 19 الباقي 5. لما احب اقسمهم على 3 لان ابن هياخد كومين والبنت تاخد كوم يبقى 5 على 3 ب 31 للبنت و 33 للولد. ماشي ولا نسيبها؟ حاضر. عند 24 سهم، 24 سهم طلعت منهم الثلثين، 24 على 3 في 8 في 2 ب 16، وطلعت منهم تم اللي هو بتاع الزوجة 24 على 8 فيها الثلاثة، اتبقى 3 و 16 19 من 24 اتبقى كام؟ هياخدهم أنثى وذكر، حاجة من الاثنين أقسم على 1.5 واضرب في 2 يحول الذكر لأنثى، وده بكم أنثى؟ 2 ودي واحدة، يبقى 5 على 3 ده بقسم على حريم ولا رجالة؟ حريم. الذكر المفروض في 2، 5 على 3 ب 31 صح كده؟ ايه اللي اضربه في 3 يجيب 5؟ 1 في 3 ب 3 تبقى من 5 2، 31 31 عشان ادي الذكر يبقى كام؟ 3 1/3، وده معاد قطر. ماشي يا مولانا؟ خلاص؟ اسهل من ايه؟ ده انت لما تحب تطلع لكل واحد، هم خدوا 5 اسهم صح كده؟ هي انا 5 جنيه هقسمها على 3 سكوين، اقول 1 1 1 برضو عشان عايز حاجة اسهل كده، وزعت منها 3 اتبقى منها 2، اقول طب هنا نص وهنا نص وهنا نص، يبقى باقي نص، النص كم سدس؟ 3، اجي هنا سدس وهنا سدس وهنا سدس، انا قسمت دول مع بعضيهم بدل انك بتقول ايه سدس ونص تكملة بالثلثين يبقى دي 31 صح كده؟ طب ودول كام؟ دول 3 وادي القطر 3 1/3 صح كده؟ يبقى برضه ايه عايزه، هو دي مش قضية سبب، انت طالما ورثتهم صح يفكوا مع بعضيهم، انت عايز تطلع لكل واحد سهمه صح كده؟ هم لو خدوا 5 جنيه وواجهوا بيت هيقعدوا على الرصيف وهيقسموها 5 فدادين هيقسموها، يعني احنا القضية التوريث يبقى صح، انما التكسيم ده مش هيعنيك كتير لان هم يعرفوا يقسموا. خلاص عم الشيخ؟ وبرضه انت تبقى عارف التكسيم لان لسه قبل ما اجي على هنا واحد جه قال مساله ان في واحد مات وساب 5 بنات، حل على طول كده 5 بنات وزوجته على مهله ومعاه 2 اخوات شققه ذكور و3 حريم، منهم واحده ماتت بعد هو ما مات ليها ارث صح كده؟ يبقى لما اجيب المساله مع بعضيها، زوجه 5 بنات اخين شققة ومعاهم 3 اخوات شققة، اجي اوزع البنات ياخدوا كام؟ الزوجة التم ما في بنات ما تخرفش يا مولاي، الاخوات الشققة مع بعضيهم للذكر مستحق للسيد، الراجل قال لك وزع لي، اروح جايب ال 50,000 اضربها على 8 تروح مطلع 6,250 يبقى ده التم، اجي اقول طيب البنات عايزين 30 اروح ضرب ال 50,000 على 3 عشان اجيب التلت يطلع 16,66 اروح جامعه يطلع 33,330 واجمع يبقى البنات 33,330، اللي الزوجه 6,250 اروح جمعهم مع بعضينا وراح اقول له ايه هات بقى الاخوات اروح اقسم له، هو جاي بيقول لك في 50,000 قسمها لنا، الاله معاك مقسم مفيش اله، يبقى ايه وديها لحد عنده عيله صراحه يعني الامر صار يسير مش حاجه صعبه، لان انت فعلا لو جبت 50,000 هتعرف تحسبها، ما فيش حاجه ما يعرفش يحسب الفلوس، بيبقى احيانا لو اتبنت حاجه كده واذا حضروا الكتمه ده لو حد موجود، هو ما جاليش حد موجود، يعني لو جاء خاله اللي بيحل المشكله اقول لو اتبنت 2000 ولا حد بيقل خالك لو هيقبل، ممكن خاله يقول له ايه على الطلاق انتوا اللي تاخد ليه، يقول لك انتوا تدوني التعيين، لكن لما يكون ناس اهل دين اقول له ربنا جايب يبقى ممكن دي تيجي، طب واللي هيجسر ده مش من الخور مش من اول الخور اصل تحفظ ودايما على الطلاق، يعني بقول واحد ايه ممكن تاخد راح جنة ايه على الطلاق تبقى دي سبب لو عمل ايه، بقول يا عم على مهلك ده هو ربنا بيقول اذا حضر القسم اقول خد فارزقوهم ده ليه، يقول لا وانا ده انا وزير خلاص تعمل توزير ما بلاش، انما لو في واحد فقير حاضر وكده ولا لا، ودي بتعتمد على انك انت ايه عارف الاقارب، بص المثل اللي بعديها اتفقنا على كده؟ لا بص الناس كلها هتجرى مين اللي مين، الأنصبة كلها على السيركة 30 السيركة ثمن التركة، ربع التركة، خمس التركة. إنما تجيش تقول إيه طب ما أنا طلعت الثمن أددكم تلتين اللي تبقى جمع الثمن، لا الكلام ده ما يتطبقش في القروية بس اللي يتلت الباقي، لأن أنا بقول الناس كلها هتجرى بين الميت والأنصبة كلها هتجرى بين التركة، لأن هو عايز تلتين التركة، ثمن التركة، ربع التركة، صح كده؟ صح. بص يا مولاي، أختي الأم، أختي من أمي، أنا اللي مت وزوجتين وبنتي إيه؟ وأب وأم، أبويا وأمي، تمام كده؟ وزوجتين وبنتي إيه؟ وأخت الأم، أول ما تحلها تقول الألف خام وانت كنتش مع الألف بيه، تروح حاجب الأخت الأم بالأب، صح كده؟ تيجي تقول لي طب ما في فرع وارث براحتك، عايز تكتب الأقوى تقول لي ثالث مع الفرع، لأن الفرع أقوى من الأصل، صح كده؟ طيب زوجتين التم طبعا ده في عيل، بنت ابنين ما جابش البنت الصندية بتاخد النص فرضا لأنها منفردة، الأب الفرع مؤنث يبقى توت وده بتاع طيبة، الأم توت المثل من 24 أجي أجمعهم ألاقيهم يطلعوا كام؟ 24 على 8 فال 3 على 2 فال 12 واربعة واربعة اللي هي على الستة وعلى الستة يبقى 8 و 12 20 و 3 23 المسألة بها رد لا تمام ولا مين اللي هياخد ده؟ الأب مستني البيت لأنه هيورث مرتين، أقول له أنت خدت أربعة بالفرض وواحد بإيه؟ بالتعطيل. خلاص اتفقنا؟ في أي مشاكل فيها دي؟ أخ شقيق وزوج وأم وأختين لأم وعم ابن عم، هو كده بقى عم، مفيش مشاكل. اجي لايه؟ للزوج النصف، ببدا بقى اشوف اصحاب الفروض، خلي بالك عشان تقول برضه اشمعنى اصحاب الفروض، الزوج ياخدوا النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، الام لوجود جمع الاخوه، الاختين لام الثلث بيت سويه، العم والاخ الاثنين ارثهم تعصيب، مين الاقرب؟ من الاقرب، صح كده؟ جهه الاخوه طبعا ايه؟ قوية أولى من جهة العمومة، يبقى الأخ يقضي بالتعصيب. أجمع المسألة، أجمع المسألة، طوعني بس ما تتكلمش، أجمع المسألة، 6 على 2 فال 3، 6 على 6 فال 1، 6 على 3 فال 2، مثلا 6 على 6 ولم يبقى شيء للأخ الشقيق ألاقي أخويا شقيقي ما ياخدش وإخواتي من أمي ياخدوا، يبقى حجرين. ما أنا أنت مش شرط إنك تعرفها، لكن أنت تتعايش المسألة. لما ماتت واحدة ازاي اخوها الشقيق اقول له مالكش واجي اخواتها من هم لقوم واخدين تلك، يبقى اول ما اشوف المسألة دي اصل في ناس بتحل الطرفين، في واحد يقول لك ايه استنى بص في المسألة الاول اشوفها غراوية او حجرية او اكدرية، الثلاثة الشواذ اذا ما كانتش واحدة من الثلاثة دول يحل، لكن في واحد يقول لك ولا ايه علي ادور عليه ادور عليه انا تعايش المسألة، فيقول لي مت وسايبة جوزي ولدت من النص ما فيش مشاكل، وامي ورثت مني السدس واخواتي من امي ياخدوا تلتي واخويا شقيقي ما يتبدلوش، لا مش ماشي يعني. يبقى اقول اه دي ايه؟ اقول له هذه هي إيه المساله الحجريه، اعمل ايه؟ ها هقول ذهب الاحناف واحمد الى عدم ارث الاخ الشقيق، ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها وما بقي فالاولى رجل ذكر اخ، مين اللي جاي؟ الإخوة الأم يكونوا جنب، إنما العصبة يكونوا ذكور أو ذكور وإناث، أهم حاجة إن يكونوا واخدين ذكر تعصيب عشان مش هيتبنجالهم، صح كده؟ طيب وذهب المالكية والشافعية إلى قول عمر بإهدار الأخ، فمش حكم أخ شقيق كأنه بقى أخ الأم، وتشريك الأخ الشقيق مع الإخوة الأم في التلت بالسوية، وطبعا نص عليها القانون، يبقى أقول للناس إد دولة، خلاص كده؟ لأن ولي الأمر خد كده. نعم؟ التلت الاثنين يتقسم على كام؟ على ثلاثة ليه؟ عشان اختين واخ التقسيم بالسوية يبقى على ثلاثة، يبقى فرق كام؟ يبقى اثنين على ثلاثة، معلش يبقى فرق كام؟ معلش اثنين على ثلاثة تلتين يا اولاد، لما البطل يكون اجاد من المقام ما تتجسمش تلتين، يبقى هما الاخ تلتين والاخت تلتين وده تلتين، تجمعهم مع بعضهم تلاقوهم هما الاثنين، صح كده؟ تلتين وتلتين وتلتين اثنين، مش كده الكلام؟ يبقى هي تلتين تلتين تلتين، يبقى انا رايح دماغي اول ما في اثنين على ثلاثه يبقى هي اسمها تلتين، لان ما تتقسمش. قول لو في اخوه اشقاء ناس ذكور برضه ياخدوا ضد بعض، ما يا حبيبي كل ده بالسويه، ما خلاص خلاص اخواتنا دي نعم اوزعها، حاضر 6 على الاثنين بتاع الزوج خد ثلاثه اسهم، و6 على 6 بتاع الام خد سهم، وستة على الثلاثة بتاع الإخوات لأم خلوا اثنين. أخذ الاثنين دي هقسمها مين هيدخل معاهم أخ شقيق. بقوا ثلاث صنفور زي ما قالش مصطفى. لأن ما عنديش ذكر وأنثى لأن زي بعضهم بالسوية. يبقى قسم الاثنين على ثلاثة. أول ما نجي البسط أقل من المقام معناه إنه يتجلي زي ما هو. فلما أقول اثنين على ثلاثة. أها. لا اثنين على ثلاثة ما تقسمهاش هي يبقى كل واحد ياخد ثلثين. يبقى الأخ الشقيق ياخد ثلثين. وكل واحدة من الأخوات الأم ياخدوا كام؟ ثلثين وثلثين تجمع دول تلاقيهم هم الاثنين اللي أنت بتقسمها فاهمين؟ صح كده؟ نعم؟ المقام هنا ستة. انا عندي اخ شقيق خلاص خلاص ما في شيء وعندي مين زوج وعندي مين ام وعندي مين اختان لام صح كده وعندي عم او ابن عم المهم في عين هنا محجوبه بالاخ الشقيق الراجل ده خد الباخد عصيبه والزوج خد النص والام خدت ثلث والاختين لام خدت ثلث عشان الشيخ بس سرح مني ستة على الاثنين فيها ستة على ستة فيها ستة على ثلاثة فيها الاثنين بقيت مسافه ستة على ستة ده لم يبقى له شيء فبقول ذهب فلان وفلان وفلان بعد ما قلت الاراء معناها الرجل ده يجي يدخل معدوله والتكتيم بالسويه هقسم مين عليهم الاثنين صح كده هقسمها على مين على اخ واختين بقوا ثلاث صنفار فبقسمها ازاي اقول اثنين قسمها على ثلاث تكوين يبقى بقى كل واحد منهم ياخد تلتين سهل انا مش مكمل اجنين خلاص كده ممكن اقول يا شيخ يصبر على الكل ونبدا نوزع عنده رقم رقم رقم اكبر يعني رقم اكبر ده تصحيح ده تصحيح طب ما انت دي تمشي معاك سهله غيرها يمشي صعب طب قول عليه اقول لك انا بص انت تعال عند الاثنين تقسم بينهم بالسويه وخد خلاص اصل يعنيني الارث مش الرياضه الشيخ هيقول لك اه حولها لايه اه بس خلاص اللي بعديها اجرى اخت شقيقه اخت الاب اخت الام اخ الاب كل ده يورا نشوف طيب الاخت الشقيقه خلت الباقي تعصيبا بالحديث لان عندي بنات ايه هما كام البنات دول اثنين خدت ثلثين صح كده والاخت الشقيقه اولى واحده بالحديث فخدت بالتعصيب وصارت اخ شقيق فحجبت الاخت الاب منها والاخ الشقيق والاخت الام بمين بالفرق ايوه كده الاخت الام محجوبه بالفرق صح كده والاخ الاب محجوب بالاخ الشقيق مسألتي من كام من ثلاثة البنتين خدوا الثلثين اللي هم اثنين والاخت الشقيقه تاخد الواحد اللي هو باقي تعصيبه الشيخ خليل هينام يلا عشان نلحق حاضر المساله من ثلاثة لان ما فيهاش غير فرض واحد اللي هو الثلثين مش مسألة. فيها حاجه غير الثلثين ولا ما فيهاش التوريث حاضر البنتين الثلثين الاخ الاب عاصر بقول له استنى لما اشوف حد اقرب منك ولا لا الاخت الام انت محجوبه بالفرع الوالد الاخت الاب انت والاخ الاب مع بعضيك والذكر مش لحد الثاني لو ما كانوش محجوبين صح كده لقيت اخت شقيقه دي ولدت بالتعصيب وصارت ذكر فحجبت الاخت الاب والاخ الاب يبقى ما فيش حد ولد غير البنتين التلتين يبقى المساله دي ما فيهاش غير فرض واحد اللي هو مخارج الفروض يبقى من ثلاثه ثلاثة على ثلاثة فيها الواحد واحد في اثنين باثنين يبقى خدوا سهمين من ثلاثة اتبقى سهم المين للأخت الشقيقة خلاص ولا لا؟ مثلا الأخيرة عم شقيق بنت ابن أخ وبنت أخ البنت خدت النص عند عصبة يا ترى العم الشقيق أقرب ولا ابن الأخ محجوب بابن الأخ وابن الأخ وبنت الأخ غلط ابن الأخ بس اللي ياخد إنما بنت الأخ ليست صاحبة فرض فما تغلطش هكتب تحتيهم البنت النص العم الشقيق محجوب بابن الاخ لان جهه الاخوه اقرب من جهه العمومه ابن الاخ اخده لوحدي واقول ليه الباقي تعصيبا بنت الاخ لا شيء لها لانها ليست صاحبه فرض ما تستفيدش باخوها اللي هو درس العصبه بينهم خلاص مثلا من اثنين البنت تاخد نص الاثنين اللي هو سهم ويتبدل ابن الاخ السهم الثاني لو عندي تلك اقسمها على اثنين نكمل ناخد الرد ولا عند حد يسأل قول امشي خد امشي ماشي بالصح كله تمام ها لو بنت الاخ شفت مع العالم تاني لو بنت الاخ شفت معاها ايه مع العالم طب بص يا اخوانا لو ابن الاخ مش موجود يبقى انا عندي عم وعندي بنت اخ بنت الاخ من ذوي الارحام من ذوي ايه ليه من ذوي الارحام ليست صاحبه فرض ولا عصبه يبقى العم ياخد الداس تعصيبا وبنت الاخ ما بلاش كل حاجه امتى تورد بنت الاخ لو المساله ما فيهاش لا اصحاب فروض ولا عصبه لان متى يرث صاحب ايه ذو الرحم ده ايه عمره ما يورث دي لو ما كانش مساله فيها لا اصحاب فروض ولا عصبه يعني عند عدم وجود قرابه لان انت اصحاب الفروض ده كم كبير والعصبه كم كبير يبقى امتى ذوي الارحام لما يجي لوحديهم اخر ذنب والولاء يعني انت قلت وربيت على نفسك الحمد لله يا شيخ الاخ زي لو لحظه زي جمع الاخ تاني بص اهم حاجه ان يكون عنده عصبه ويرث بالتعصيب مين اللي بيرث بالتعصيب اخ شقيق اخوه اشقاء اخ شقيق مع اخوات شقيق انا مالي المهم يكون ليهم الذات تعصيبه ايه اللي ما ينفعش لو حريم ما تنفعش اخت شقيق ولا ينفع انما لما العدد ما بيشغلنيش اخ شقيق زي اخوه اشقاء خلاص ما ناخد بتاع الرد اه كل المسائل عندنا مع بعض كل ما اعرفش انت منين بتاخدهم خلاص ناخد الرد يا اخوانا الرد اللي هو هيتبقى من التركه يبقى تبقى المثل عندي من 6 الاقيها فوق خدوا منها كام 5 او 12 خدوا منها 5 او 24 خدوا منها 4 او خدوا منها 8 او خدوا منها 9 المهم يبقى في باقي اوديه لمين فراح قال الراجل ايه الرد الرد يعني ماخوذ مثلا سيدنا عثمان سيدنا علي قال فيه البعض قال ما فيش رد وياخذوا ذوي الارحام لما يجتمعوا الترجيح على ان في رد يرد على مين هنشوف انما انت عايز تناقش الادله برضه ايه قلنا مش بيها انما في رد والقانون خد بالرد الرد ده عباره عن ايه هو طرد الباقي صح كده من الفروض يبقى الناس خدت وفي باقي لمين يا عمي هدي المين ده هودي الباقي ده المين قال لك هيصرف لاصحاب الفروض بس النهين النسبيه هتلاقي عندي فرض نسبي وعندي فرض سببي الفرض السببي بسبب الزواج يبقى الزوج والزوجه باقي الناس كلها اصحاب فروض ايه نسبيه من ناحيه النسب يبقى هو بيقول اصرف الباقي لاصحاب الفروض النسبيه بس مش بالبركه ولكن بنسبه فروضهم بنسبة ايه فروضهم ده عشان تعمل الكلام ده يشترط الشرط دوة عند عدم العاصر يبقى لا يجتمع في مسألة رد وتعصيب لان اول ما يجي عاصر بيقول لك وزع والدين الباقي يبقى ذهب في باقي يبقى ما فيش ابدا المسألة الاقي فيها تعصيب ويجتمع فيها ايه وده بيخلي مسائل الرد اصلا تنحصر انت عشان تجيب رد لازم ما يكونش في مين يعني ولا بنوة ولا أبوة ولا أخوة ولا عمومة وإن على أي ذكر هيتوجد من دولة مفيش رد لأنها تقول لي الباقي تعصيبا تاني حاجة الرد عشان يجي أصلا ما ينفعش أخت شقيقة مع بنت لأن يجعلوا الأخوات مع البنات يبقى برضو مش هيجي في المسألة اللي فيها إيه الإرث والتعصيب بتاع الأخوات والبنات طيب الأمر الثالث عشان يجي رد أصلا وانت بتتكلم اقول لك حاتم تقول لي ليه واحده ماتت بسبب الزوجه اقول لك طب ما طلع النص واختين شغاله المثل بقيت عارف نص وتلتين المثل من 6 وعالت ل7 يبقى مش هينفع فيها ايه غير اصحاب فروض نصيبهم قليل نصيبهم ايه قليل الكم بتاعهم قليل جدا اتفضل يا محمد اتفضل زي كل سلام اتفضل بص اخوانا برضه ايه في النص كده عشان يبقى الكلام منتهي الانتخابات الراجل بيذكرنا نذكركم بكره في الانتخابات في اخ والدتين هون والشيخ برضه انت بتختيرها ازاي هو الراجل ده نازل وقدامه اللي هو ايه الكيال اللي هو كان حزب وطني وانا الموضوع عندي ايه في اخر قاعد مش عايز يدي اخويا مثلا الباب ده بيه انت بتوزنها شرعا انا هوزن شرعا كده كده هنتخذ هتروح تنتخذ طالما مش هتروح تنتخذ يبقى مش كلام مش عليك هتروح تنتخذ انا بقول شرعا عندي باب ايه دار اقل المفتنتين فانت بتحسيب هتقول يا ترى الكيال ده هيقعد 4 سنين طب والدكتور علي عماد ده ايه الوضع بينهم لا الكيال ده من الناس اللي زي اي حد من غير ما تسمع عشان ما حدش يتحمل على بلده اللي هو مثلا ايه الوظيفه في الكهرباء ب 100,000 الوظيفه بتاعه معروف طبعا كان النظام ماشي ازاي فانت لما بتدي دوت انت بتحيي برضو ايه الهدي بتاع ايه عايز وظيفه احنا عايزين نموت الحديد بتاع ايه انت مؤهلك كده في حق كده بتوظف كده عايزين نموت شتة دي ان لا يا عم الشيخ حط بياخده لدرجة ان حتى لو بياخده حتى الازهر بياخده حتى الجامعة كلها سكل فانت لما تيجي تقول ايه طب ما انا شرعا مش عايز استاذ اخويا طب ليه يا عم الشيخ انت في مفتدى هو راح واحد رب قال لي في مفتدى اقول له طب مفتدى ده ولا مفتدى ده يبقى هات بتاع اخويا من الاخر طالما هنتخن اقل المفتدتين ده لما تيجي توزنها شرعا لما تيجي توزنها شرعا تقول لي طب ما انا خايف ان هم يتفقوا مع مش عارف مين عشان الشيخ مشرف وخالد مش عارف مين انت بتحسب انت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت جي تاني رحت اخترت ده من باب اقل المسألتين لان انا بنظر مش مركز دوكم مركز راحوا عمل الحركه دي انت اللي هتحسب ولا هم يبقى الكلام منتهي انت بتجيب كشرعا طالما هتنتخب طالما ان انا رايح واحد وقال لي ايه يا عم انا مش هروح الكلام ده خلاص فرض كفايه اذا قام بيه بعض تقطع الباقيين لكن ممكن انت تقول لي طب ما انا هكون سبب ان ده يعلى خلاص انت احسبها انا ما هو كده يعني اقل المفسدتين ده قاعده شرعيه ومقصه والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيزرع بيها كده والرجل اللي دخل بيه النبي صلى الله عليه وسلم جبت اقل المفسدتين يبقى انت ده انت بتتحرك من خلال شرع انا الراجل ده انا اي حد هيجيب لي الانبوبه لحظه تقول ده بيجيب لي الانبوبه انا اي اخ اقول له ريش دي بيقول لي اشبه لك بلاك عندك قال انا شايف الكلام واضح خلاص كده الا طبعا ايه اللي مش عارف ايميل ده اللي هو مش عارف طبعا لا يبقى عليك نصه المؤمن طبعا الراجل ده مبشر تنصيري ايوه يبقى الشيخ مشرف نزل هو قدام خالد علي خلاص لا خالد عمر ما مش حبيب بس هو عشان نقول دي اتكلم اللي ترتاح انا ما اعرفش دول انا الراجل انا علي الدكتور علي انا سامع الراجل كويس لكن لما تيجي مثلا ايه الكيال لا ده مع اي حد حزب وطن كله لغوه الا من رحم رب اي حد كويس كان يقول لك يا دوب انا باخد موديهم انما الباقي احد المسؤولين اتصل بيا من يومين بيقول لي ان الكيان بيفشي بالناس على اساس ان هم يعملوا حاجه من اثنين لو لقى نفسه ان هو مش هيكسب الانتخابات عايز يبوظ الانتخابات وعلى فكره حشد لحد دلوقتي حسب ما وصلني من واحد مسؤول كبير عميل شرطه قال لي حوالي 1000 بلطجيه لقضناهم لحد دلوقتي ثواني انا اقول لحضرتك على حاجه هو مش هينجح لسبب ما بص ان احنا عشان الاخوان ما شاء الله ايه العدد يعني يعني هم العدد والعدد كده مو نقطه خلاص يا اخوانا نرجع لايه نقاط رب عز وجل طب انا هو الامر ايه في حرج انا لما نيجي احنا نقول لك يا عم ده مش موضوع تاجيل شرعه لان هو طبعا جماعه 30 هيجي يقول لك ايه هيروح ولا مش هيروح انت هتروح تنتخب بعمل ايه عشان انتخب اللي تستريح له مش عارف خلاص يا مولانا انت قدامك واحد حزب وطن يعني هي خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا فالعمليه ايه دكها من الحراميه اجماعا اجمعت الامه على سبحان الله اصل انا اي واحد عنده في بلد واحد حزب وطني يجي يقول لك الراجل ده كان كويس حد واحد طلعوا لنا واحد منهم كان كويس اللي هو ذاكر حد انه كان كويس يقول انما احنا كان في البلد إيه؟ يا شيخ بتتكتب اسماء الناس ويتعين غيرها في الازهر اللي لو جاب المساجد برضه كوتا يعني ايه عايزين بقى ربنا عز وجل يرزقنا مع ان احنا مش بنقول كده بقى ان اللي جاي ده ايه ربنا يهيئ لهم الامر الخير لسه في البخاريه ما من نبي حديث كتاب الاحكام ولا خليفه الا وله بطانتين بطانة سوء وبطانة خير. الحديث ألفاظه كثيرة ومين النبي المستثناء بكلمة إيه فالمعصوم من عصمه الله وسكت العصمة للأنبياء. عشان تقول النبي إزاي يسمع من واحد ودايما ليه ودايما ليه. فهي المشكلة في البطانة. ممكن الناس تمسك وتبقى كويسة ويجي بقى ده إيه لا همولين أقسم بالله وإنت ما لا هي يقول لك يأمل يجب على الحاكم إنه يأمل واحد يكون يثق فيه هو اللي يتطلع وما يصدقوش غير بموازنة. إنما هي المشكلة إن مين هينفع مين مش هينفع علمها عند ربي الله أعلم. بس الله سبحانه وتعالى إنما يعني ما يوليش علينا ناس تكون بنفس السوء بتاع الناس اللي هي كده. خلاص يا مولانا؟ حد يطلع بقى يقول لك هو اللي حصل إيه؟ خروج ولا مش خروج يعني هي الموضوع أهدى. أيوه دي له سنة خلص عيد الميلاد الأول جرب. طيب يبقى أنا هصرف البيجي لأصحاب الفروض النسبية بنسبة عند عدم يبقى أنا لازم ما يكونش في عاصر، لازم ما يكونش في أخوات مع البنات عشان ما يرضوش بالتعصيب، ولازم أجيب حد يكون ميراثه أصلا قليل عشان يتبجى. يعني المسائل بتاعت الرد دي أصلا منحصرة في ثلاث أربع مسائل. لأن أول ما تزوج هتبص تلاقي يقول لك خلص السيرة دي عادلة دي عائلة. لما أنا عايز أعملها مسألة إيه ناقصة اللي هي فيها الرد. ومع ذلك مسائل الرد ثلاث أنواع. مسائل الرد كم نوع؟ ثلاثة أنواع. كله عندك. يا شيخ اللي قلته من الثلاث حاجات اللي قلته إن هو مش حاضر. أها. عند عدم العاصر، مين العاصر؟ البنوة والأبوة والأخوة والعمومة واللي هي جعلوا أخوات مع البنات عصب. ده ما تكتبش السبب لأن أنت دارس واخد الكلام ده. خلاص كده؟ ويشترط إن يكون أصحاب فروض إيه يتبجى من وراها، لأن أنت لما تيجي تعمل مثلا تقول لي أختين شقيقتين أقول لك خلي بالك تلتين. أقول لك طب حط معاهم إخوة لهم تلتين وتلتين يبقى المسألة خلصت. يبقى مفيش إيه نقصان. ثلاث أنواع ليه؟ هو بيختارك حاجة، النوع الأولاني ها. افهم وبعد كده جاي فعلا نجرى مع بعضنا. إذا كان الورثة نوعا واحدا او جنسا واحدا اتقول في كتاب جنس نوعا ايه واحدا خلاص يا مولانا ايه العملية فالمسألة من عدد رؤوسهم يعني انت مت وسيب سبع بنين افهم عشان تفهم هو اللي بيكثر ليه تلتين فرضا صح كده بص والباقي ردا يعني ما انا بقول لك اذا كان الورثه نوع واحد مفيش غير السبع بنين هياخدوا الثلاثين فرضا باقي ثلاثه تدين مين يقول لك رد عليهم ثاني يبقى المساله دي من كام اللي يعمل واحد فرح من الثلاثين ها ثلاثه لا باقي من سبعه ليه باقي من سبعه سبحان الله مش هياخدوا الثلاثه كلها يبقى تتقسم على عدد الرؤوس صح كده يبقى هم كانوا الثلاثه فرضا وردا صح طيب واحد مات وسيب 18 اخت لام أقولي أمه بقى ربنا يديها الصحة 18 أخت الأم منهم دول اليوم التلت فرضا اوعى تقول الباقي تعصيبا والباقي ردا والمسألة من كام؟ أنت عارف المسألة من كام يعني بدل ما كنا بنقول من 6 ومن 12 ومن 24 أصبحت من عدد الرؤوس يبقى إذا كان الورثة جنسا واحدا أو نوعا واحدا فالمسألة من عدد إيه رؤوسين اوعى تفتح فيكوا ليه؟ طب واحد مات وساب خمسة إخوة أشقاء يبقى مسألتهم هتبقى من كام؟ اخوه لا ده اخوه ده بالتعطيل اوعى تسرح في النص خلاص احسن يجي واحد لما هنيجي للخنسه واحنا نقول لك ماتت وطلعت اب خنسه خنسه ده هو جيبك يبقى ما ينفعش افترض الاب خنسه ولا ينفع افترض الام خنسه صح كده لكن ينفع ماتت وطلعت ابن خنسه الابن ده ماله يا اما ابن يا اما بنت انا مش طارق حاله يمكن ناخده النهارده اثنين اذا كان الورثه نوعين صح كده ده لفظ كتير بنزود عليها حته عشان برضه لازم او اكثر يبقى اذا كان الورثه ايه نوعين او ايه او اكثر بشرط ممن يرد عليهم يعني ممن يرد عليهم ما بيتردش على الزوجين الزوج والزوجه ده اصحاب فروض ايه سببيه انما هو جاي انا برد على اصحاب ايه فروض نسبيه القانون جاب حته كويسه وخدها برضه من ايه يعني ليها اثر عند السلف من قول سيدنا عليه قال لو ما فيش غيرهم فاضل هم اولى من ذوي الارحام يعني لو ما فيش غير زوج خدوا النص فرضا راح قال طب ودي له الباقي ردا ده قول قول ثاني قال لا لما يجي الزوج ياخد النص فرضا وادور لو في خاله او عمه قد ذوي الارحام هنتعرض لها ذوي الارحام إنما أنا عندي هنا ما بيردش إلا على مين؟ على أصحاب الفروض النسبية ولا يرد على الزوجين. القانون خد إن بيرد على الزوجين عند عدم وجود غيرهما. لو ما فيش غير هما الاثنين يرد عليهم. طبعاً لو مات هو وسابها هي تبقى تاخد الربع فرضاً والباقي رداً لأن ما فيش غيرها. قالوا هما أولى من بيت المال. خلافاً لمالك والشافعية لأن قالوا بيت المال إذا كان منتظم أولى. إذا كان منتظم أولى. وإذاك لما يكون واحد مثلاً مالكي ما عندوش دفعة مرات. لأن الملكية بيقول ما فيش رد أصلاً. إن تبدأ أصحاب الفروض تبدأ حاجة بيقول إديها لبيت المال. إديها لمين؟ لبيت المال. يبقى الكلام على خلاف. لكن إحنا قانوناً في رد. عشان كده لما هتسأل أقول يا ابني اهتم بالتلك دي فرضاً ورداً. واحد مثل يسمى أمه. التلك فرضاً والباقي إيه؟ والباقي رداً. يبقى القانون خد بالرد. وده ما هو ابن حجر متكلم عن الرد في وسط الكلام. يعني مش جايبه باب الرد. لا متكلم عنه إيه؟ في وسط الكلام عن ذوي الأرحام. إذا كان الورثة نوعين. نوعين. أو أكثر بس ممن يرد إيه؟ يعني ما فهمش لا زوج ولا زوجة. الكلام سهل جداً. فالمسألة هتبقى من كام؟ يا من 6 يا من 8 يا من 24 يا الكلام ده لا لا الغي المسألة من مجموع سهامهم وافتكر العوض حل زيه انت مت وسايب الست دي امك وسايب معاها اخوة لام هم ياخدوا الثلث وينزلوها الكام بس اوعى تزحزح اوعى تكتب زوج يبقى تلك خلصت لان دول نص صح كده لو كتبت زوج ياخدوا نص الثاني يبقى مش هتنفع انا عايز مثلا عشان يبقى فيه باقي اجمع يا مولانا واقسم عن بسط المثل دي من 6 6 على 6 6 على 3 يبقى 2 1 و 2 3 اجي تحتيها واقول المساله المفروض من 6 بدل هناك وعائد هنا وردت الى كام؟ الى 3 لو عندي تركه اقسمها على كام؟ على 3 بص يا مولانا الكريم يا صاحبه السوس انت ليك حته من صينيه متجسمه على 6 حتتين اصبح انت هتاخدها حته من صينيه متجسمه زادت ولا نقصت؟ زادت يبقى ما هو الرد؟ زياده ولا نقص في الاسهم؟ نقص في الاسهم وزياده في المصير صح كده؟ فاجي اقول ايه؟ بص يا مولانا هات من الاخر 60 جنيه قسمها على 3 بدل ما قسمها على 6 ما احنا في مركز لما عانت مده صينيه مش لما وصلت لتسعة هناك نجحنا الناس وقلنا حتة الكيكة بدل ما كانت من 6 مش من 9 فهنا ربنا كرمهم ونقص العدد أزود الناس فجأة بقول إيه قيمة السهم طبعا هي هي القانون بتاع ثابت التركة اللي عندي على إيه؟ على البطن اللي هو من فوق فقول 60 على 3 بتساوي كام؟ تعالى تحت الدوائر ده سهم من أبو كام؟ من أبو 20 ده سهمين من أبو 20 يبقى بكام؟ قسمت ال 60 عليهم أهم تيجي تقول لك ايه حاسب يا شيخ 60 10 انت عاطيني 20 اقول لك ما تاخدش الطريقتين فرضا وردا فرضا وردا واحد دماغه معسكره قال لا اكتب لي 60 على 6 تساوي كام حاضر سهم ب 10 وسهمين من ابو 10 كام دولار اقول له بقي 30 روح لهم مره ثاني يروح جايب دولار يديهم 10 ويدي 20 طب ما هي وابنك مني يا جحا يبقى بدل ما تقسم على 6 اقسم على كام؟ على الرقم اللي طلع فوق على الرقم اللي طلع ايه؟ ده يجي يقول لك حاتم يا عم الشيخ انت اعطينا تلت 40 مع ان تلت 60 20 اقول له ما انت خدت الطريقتين فرضا وايه؟ حتمها ايه؟ التلكه اللي عندك اقسمها على الرقم اللي طلع فوق دول كام نوع؟ نوعين واحد اثنين هل ممكن يجي ثلاث انواع؟ ممكن انتبه بجيب اخت شقيقه في ذهنك الفروض دي لها نص معاها اخت لاب بثلث وكده خلصوا ثلثين هات معاهم ام المساله تبقى من 6 وردت الى 5 اها ليه الاخت الشقيقه خدت نص الاخت الاب ثلث ودي 6 عشان جمع الاخوه 6 على 2 فالثلاثة 6 على 6 فال 1 6 على 6 فال 1 جمعت الدوائر طلعت فوق كام 5 لو عندي تركه اقسمها على كام على 5 خلاص لو عندي تركه اقسمها على كام بس تلاحظ ان الثلاثه بيترد عليهم صح كده؟ طب إذا جمع الورثة حد مين اللي مش بيترضى عليه؟ اللي هم مين؟ نعمل إيه؟ ده النوع الثالث. ده النوع الكام؟ يبقى إذا كان في الورثة من لا يرضى عليه. إذا كان في الورثة مين؟ من لا يرضى عليه. اللي هو مين؟ الزوج أو الزوجة. مش الكلام ولا في حاجة؟ حمود. لا مين؟ ده كويس تلزيك. أصل فيه متغدى حمام. كلب. الحمد لله متغدى سنده شو طعمية كان؟ الحمد لله. فانت ايه مولانا مديني فاهم مش فاهم خلاص مشي صليت على النبي برضو ايه انا تحت عمرك انت لو قلت ايه مثلا وجه خطتين اعمل لنا مراجعة على كل اللي فيه اوجه خطتين ونعمل مراجعة على كل اللي فيه بس انا ايه عايز ايه انا عايز ما نعملش عمرة ونشج في المواريث عشان نطلع في شباك الكتاب الصف النوع الثالث اذا جيب اجاب حد من اللي مش بيترد عليه اللي هو زوج او زوجة خلاص مشي موجودة في المدرسة موجودة زي مثلا اللي هم ثلاثة انواع مش كده؟ لا مش موجود انا قلت على جرام عين وهمديك الدير يعني هو الكتاب بيقول لك ايه النوع الثاني اذا كان هو نوعين جنس انما هم او اكثر انهم تجي ثلاثة خلاص كده؟ طيب اذا كان في الورثة بقى من لا يرد عليه صح كده؟ اذا كان في الورثة من لا يرد عليه من لا يرد عليه خلنا مثالين ورايح دماغك الحل اللي حلها الصبورة مش في الكتاب بعد كده اقول لك الحل بتاع الكتاب عملوه ازاي ووريك الصعب من السهل فخليك صاحي معايا انا جات عندي ايه ام ومعاها تقول لي انت مراكش للام ناقل ام مليين انت مثلا جدة طب انت ليه مصر على حاجات قليلة عشان يبقى فيه باقي فتقول لي جدة وزوج وخلص بتخلص عائلة المثل احنا عزيز راضي فدائما اللعب يبقى بالام والاخوة الام يقول لك لما تخليها ام واخ الام شال الثلث من هنا حطه هنا والثلث تخليها عند الاخ الام يعني هي خلاص فجدة ما هو الثلث طيب واخت الام او اخوة الام ياخدوا ايه الثلث انا عارف ان المسألة لسه فيها بيدي صح جي معاهم رضي الله عنها انا عارف ان دي مش بيترضى عليها هتاخد فرضها اللي هو ايه هل المسألة دي فيها بيج ولا ما فيهاش اجمعها 12 ما فيها ربع عشان تعرف رياضة 12 على 4 3 12 على 3 12 على 6 12 على 3 4 خلاص 2 و 4 6 6 و 3 انا كده عرفت ان باجي كام عايز اديها للاخوة الام وللجدة وما اديش مين خلاص طلع الزوجة يعني ايه طلعها طلعها سبحان الله طلعها تخرج الزوجة ببلاش ولا بفرضها بفرضها يبقى تاخد الربع ليه عم عملت كده لانه لا يرد عليها صح كده طب والباقي يا عم الشيخ والباقي يقسم فرضا صح كده وردا على مين يا مولانا على الجدة صح كده ومين والاختين او الاخوة لمين لام صح كده لام ماشي يا مولانا دول يا بتيل والجدة تاخد كام ثلث ومسألتي هي 6 على 3 فال 2 6 على 6 فال 1 يبقى كتير من 6 ونص الى كام ايه اللي هيفرق عندي لو في تركه لو في تركه خليك صاحي لو عندي تقعه سايب 100 فردين انا وزعت عرفت ان 9 اسهم باجي كام الثلاثه عايز اديهم لدولة وما اديش لدي اطلع الزوجة بفرضها اللي هو كام اوعى تكتب 100 على 9 لا لان انت لو كتبت 100 على 9 يبقى عطيتها انما انا هطلع لها ايه الربع تخرج الزوجة بفرضها لانه لا يرد عليها اللي هو كام يا حاج ربع ال 100 اللي هو كام 25 فدين والباقي يقسم اللي هو كام يقسم على مين على دولة يبقى هقسم 75 على 3 فال 25 25 وهنا كام 50 ده فرضا ورضا ايه الصعب اللي فيها فاهم مشكلة لكن الكلام ده مش عندك في الكتاب هقول لك القاعدة بتاعت الكتاب دي تفضل ازاي لا مش كده اه هو وقت الثلث ال 100 مش تطلع 50 فين الثلث جميل ما انا قلت دي في اللي فاتت ما عدنا اثنين سالولة انت واخدك ايه يا عم انت عاطين ثلث الثلث 33 صح اقول لك انت خدت فرضا ورضا بخطوة واحدة خطوة واحدة ازاي برضو عيشة معايا هي صنيف كيكة بدل ما كنت اقسمها ست حتات اقسمها كم حتة زادت ولا ما زادتش حتة الكيكة من ثلاثة كبيرة ايه اللي زودها الفرض والرد لان انا هقسم عليهم مرة واحدة بدل ما كنت بقسم التركة على ستة اصبح هقسم على كام على ثلاثة فزادوا سبب الزيادة ايه ان خدوا مرتين بالفرض وبايه وبالرد خلاص خلاص ولا نقول مثال بالبلد نقول مثال بالبلد نقول صح كده خلي بالك اربع بطاطات واثنين قاعدين بره الجامع قلت لك خد يا مولانا ادي دول الاربع بطاطات ريح دماغك بطختين وبطختين تخيل بقى واحد يجي لك لا هات لي البطيخه الاولى اطلع قسمها بينهم نصين هات لي البطيخه الثانيه اطلع طب ما من الاول ريح دماغك فهي هي لو انت جيت قسمت يقول لك عامل استحقوهم كلهم قسمهم عليهم فردا وردا مره واحده اقسم على الرقم اللي يطلع من فوق خلاص وليها مثلا في الطلاق حلوه لو قال لنسائه الاربع بينكن تطليقه طلقت كل واحده تطليقه لان انا لما قسم الطلقه بالاربعه كل واحده تاخد ربع طلقه وهي لا تنقسم فيجبر الكسر يبقى دي طلقه ودي طلقه ودي طلقه ودي طلقه طيب بينكن تطليقتين الاربعه هنجلبها طلاق يبقى كل واحده تطلق كام نص ونص ونص وتجبر النص واحد فجأة قال لك لا يا مولانا طلقتين واحده واحده اصل الطلقه دي غير دي هات الطلقه الاولى قسمها لكل واحده ربع ويجبر الكسر يبقى طلقه طلقه طلقه هات الطلقه الثانيه قسمها لكل واحده ربع يبقى وتجبر الثانيه يبقى تطلقها لكل واحده تطليقه ثانيه يبقى بديلهم ايه لو قسمها عليهم خلاص هو في مسائل كويسه يعني ايه واحده طفت النور قال اللي طفت النور طالق طب مين هي راح طلع لك الاربع كل واحده بتقول والله مين طب اللي طفت النور طالق في واحده طالق ليست بعينها في واحده طالق منهم بس مش معروفه ان هي صح كده طيب نعمل ايه احلفهم الاربع حلف خلي بالك لو بيكرهوك راح تقول والله ايه انا والله ايه انا والله ايه طب انت عارف طيب دي هي مشكله يجي يقول لك طلقة واحدة ليست بعينها لو جمع الأولى رجعت لو كانت هي اللي طفت طب ولو رجع لو جمع الثانية رجعت لو كانت هي طب ولو طلق يجي يقول لك ايه هم كده كل واحدة طلقة لا بعينها اتطلقوا الأربعة طلقة رجعية لعدم اللي من مش عارف يا إما جاهل له ايه ابدأ انت انوي يعني انت ايه ميت ما هو سبحان الله ممكن كره واحده يجي يقول لك اردت فلانه انما لو جه قال والله ما اردت واحده بعينها لا سبيل ان كل واحده منهم تبقى طالق طلقه انما لو جه قال عينت واحده اصل هو ما هو طلاق المجهوله هو طلاق مخيره او واحده مختاره عند الاختيار يعني لما يختار المجهوله مش عارف مين انما لما هو يختار ثبت تعيينها ما انا عارف انا ما هو في واحده منهم طافت صح كده يبقى هرجع ليه هو لان اليوم كنت تصديق مين الزوج المهم مشاكل الطلاق خلينا احنا كنا قلت ايه نطلع بره الرد عشان ايه انت عسكر معاك شويه طب انت الكتاب انا هحبها انا همشي بص يا مولانا ما جده نخليها ام اخوه لام هي المثل بس هحلها بطريقه الكتاب حلها ازاي اخوه لام وجاب معهم مين زوجة الزوجة خدت الربع والإخوة الأم خدوا ثلث والجدة خدت سدس ونعرفت إن المسألة فيها رد لما المسألة من 12 وردت لكام عايز أرجع التلاتة للإخوة الأم والجدة وما رجعش لمين بيقول لك كده ها الكلمة اللي كاتبها عندك ها ما ينفعش ترد وانت جاي بيقول إيه اجعل صح كده أصل المسألة مخرج فرض من لا يرد عليه خلاص يعني ايه الكلمة دي بيقول لك لما تلاقي في رد في مسألة المسألة من 12 من 6 من 24 انت عارف القصة دي فيقول لك لا لو لقيت فيهم حد مش بيترد عليه الغي اصل المساله اللي انت خدته اللي هو ال 12 وخلي اصل المساله اللي هتحل عليه مخرج فرض اللي مش بيترد عليه مين مش بيترد عليه يعني هخلي ايه اصل المساله مخرج الربع يعني ايه مخرج الربع ايه اللي يعمل من الربع واحد صحيح الكام ال 12 لما الربع واحد صحيح الاربعه المقام بتاعها معها لو ما ذكرنيش اللي فيه مش هنعرف نجاوب في ده صح كده. يبقى خلي اصل المسألة اها اصل المسألة كام بدل الكام. طيب يبقى لما اقول ست ايه الاربعة تلت ايه يبقى انا غيرت المقام بدل ما كان 12 اخليه كام. ده اللي هو قصدها بكلمة يجعل اصل المسألة مخرج فرض من لا يرد عليه. حاضر الزوجة عايزة ربع اديها ربع الكام الاربعة ربع الاربعة كام اتبجت كام لما خلت تتقسم بنسبة 2-1 ثواني ليه لان التلت جد السدس كم مرة فقال اقسمها بينهم بنسبة 2-1 بنسبة 2-1 انت لو جبت 100 جنيه او 100 فدان هكسمها على كام طلعت بكام بخمسة وعشرين واحد بكام اثنين بكام واحد بكام هي الارقام اللي انت طلعت صح كده. بس دي صعبة هي مش دي صعبة هي دي تنفع في مسائل ومسائل لا لان لو جيت خليت فيهم زوجة واخدة تمي اللي هيتبقى ده مش هيتجسم بالنسبة للتناسب الا بالتصحيح. يبقى دعك من دي وخليك في الحل السهل اللي انت ايه خليهم مسائل فيه طلع اللي مش بيترد عليه وريح دماغك الباقيين يدوم الباقي فرضا وايه وردا. خلاص يا اخوانا عندك مسائل واجب مكتوبة عندك لكن جاي ساعة درس اللي هو ايه ما صورتهش اللي هو التخارج. التخارج ده كلام سهل التخارج ده يا اخوانا يقصد بيه هو بيقول لك ان حد من الورثه بيتصالح مع ورثه عشان يطلع تخارج يعني طلع. انا عندي موضوع جانبي ملوش دخل لكن فكرته سهله. انا عندي تذكره التذكره دي عباره عن ايه عمرتين وعربيه متجسمه ما بين بنتين وعم البنتين ليهم التلتين العم ليه الباقي تعصيبا اللي هو تلت. فجي العم اتفق مع تصالح التراضي والهدف من الدرس ده ان يبين لك ان الشرع بيقر التراضي اذا ما كانش في مخالفه شرعيه لان ما ينفعش التراضي في الدين والرسول بالخامة يقول لك الراجل عطانا نشيبته ومفرحين بعضينا صح كده ما ينفعش فينفع واحده تلزم واحده يبقى تراضي ماشي يا فندم. فنيجي نقول ايه التخارج ده العم راح قال له مين انا هطلع من التركه بالعربيه هطلع من التركه بايه بالعربيه. يعني ايه هطلع من التركه بالعربيه سبحان الله هو الصالح معاهم على كده تراضى على كده انت تقول ده انت مغفل ده التركه بتاعك اكتر من العربيه غزل اروح اقول ايه التركه تلتين للبنات والعم الباقي تعصيبا طلع العم طلع بايه بالعربيه يبقى الباقي لمين للبنات فرضا ورضا فيها مشكله دي هاتها كذا ويح ام واخده ثلث اخوه الام واخدين ثلث زوجه واخده ربع الزوجه تصالحت معاهم على انها تطلع من التركه مقابل كذا اي حاجه الكذا ده المهم معينه حاجه من التركه قاعده في شقه فقالت لهم هطلع بالربع بالشقه اللي انا فيها انا بقول تطلع بالربع بالشقه لما هو تلت عامين قلت سبحان الله انا اتصالحت معاهم على كده مش ما يكونش اكبر من الحاجه اكبر او اقل ما في تصالح طب ما ليه ترضيت ليه او طالعه بالشقه انا بقول اطلع بالشقه ازاي انت تستقبليهم لما الشقه دي ثمنها قد التركه قالت هم رضيوا ما انا تميت تخارج ليه حصل تصالح منهم يبقى ده حصل تصالح على ان حد يطلع من التركه الشرع بيقره تطلع وبعد كده اجسم التركه من غير النصيب اللي هو ايه خبز بيها. جيب لك مساله عندك تصالح العم على بطاقه سجاده قيمتها 15 جنيه مش كده؟ شيل مثلا اقول لك ايه؟ اروح مطلع العم من البطاقه ونزلت 15 من 45 بس ما انت احرص على اللي انا بقوله عندك ما تصرش على انك تسلم حاجه ما انا هرجع لك خلاص عندك في التمارين اول ما لما مش عندكم بتقولوا عندنا ليه هو انا بدل جديد دي لا هاي عم تمارين هي ام واخ الام الهاء ام واخ الام وعم التركة 45 منها بطاط قيمته ومش معنى طلعت ايوه دلوقتي انت تعمل كيف ومؤمن يعمله كيف فين هو انا كيف خلاص بس هو الموضوع عشان جانبي انا ما حبيتش ادخل يعكنا عليه كان هو الامر ده مش هيأثر عندي يا عم هم جم فاستخلي بين 103 اربع ابنين اربع ابنين راح جه واحد منهم قال لي يا عمي انا هاخد التركه كلها راح اخواته الثلاثه جم قالوا هنيئا لك احنا مش عايزين ما احنا مستريحين انت هتلعب مين ما هم مالهم انت قلت لهم يا اخوانا لا ده على الاربع كلهم قال لك جزاك الله خير احنا هنسيبه لاخونا ده عشان هو اللي تعبان فينا مالهم وتابوه فالناس دي التخارج الفكره ايه ليه الشرع بيقولها بيقول لو تصالح مع تصالح على العم معهم على انه يطلع من التركه بالبساط اللي كنتوا كام 15 خلي بالك يا 45 ده خدوا منها ما كان منها طبعا على التركه اتفضل منها بساط اه الفتره اللي استاذ عادل قلت لو ورثه ولده وبنات فالولادها بياخدوا دي ويسيبوا ولادهم ويرضوا من فلوس تعالى قلت ما ينفعش لانه ما ينفعش عشان ما تفضلوش هم مريضوا طب ما دي اللي بنقولها خلاص تعالى انا قلت لك لا انا اصل رضيو ده ارجع لك كده تاني رضيو دي في رضا اللي هو احراج حد منكم عارض لا مع الراجل ده انا ده صح ان ما بيصرف عليهم لا يعني بقول لا لا يا عم هذا كلام ده احنا نديك بعينين ما ينفعش وبعد ما يمشي راح جاي مراد يا شيخ اللي بيعمل ورد ربنا فانت كنت قايل يقول لك انا ما بقدرش اقول لا فالتراضي ده النتيجه تبقى على يقين ان هي متراضيه مش يجي يقول لك ايه انا ليا النصر لا ليا النصر ده لما يموت واحد وعليه دين قال يا عم الشيخ محمد شمس انت ليك عند ابويا فلوس راح قال له اذا كان ليا انا مسامحه انا مسامحه دي خلصت تعلق بقى الحكم انما لما يجي واحد عارف ان هو اخواته يجي يقول لك ايه طب انا عايز واحده منهم تكون مش راضيه هو فاهم دي من العلاقه اللي جاب لي كده فانا عشان اسقط الحق فعلا يعني ما يجيش يقول ايه هو شارب المر مع ابوه في الارض انا عارف بس مال ابوه مش ماله فجاه يقول لك ايه حد منه فعاد من الفدانين اللي احنا ضارعينهم كده يقول لا يا اخويا دول اللي احنا مدودنا بعد ما تروح تجيب الدين هي وجودها دي ما ها جاي اخ ده ابنه جد كده من نفشه دي ودي قال ايه ده انا ايه مطلعها من بق الاسد هي هي يقعد قعدنا ساعه بيحكي الحكايه مطلعين للبلد هو الواد ده اللي هو دين فيقول انا عشان خايف من اللي فوق هو اخ من تحت فقلت لاخويا بحيث ما ايه ما ياخدوش اخويا ما كانش عايز يديهم قلت له لا البيت ده ليهم وهياخدوا ال 13 جراس المزروعين وخلصت معاه على كده بس ايه يا شيخ فالاخ ده طلع لي صاحبه حبيبي يقول لي لا ده ما رضيش ربنا ليه يا عم ما رضيش ربنا طلعوا ال 13 جراس الزراعه في 21 جراس ما بيني هاد البنات بقى هم عطوهم ال 13 يا عم اديني جراس ما بيني شممني الريحه الحلوه دي مباني يعني ثمنه كذا طب ايه يا عم انت ده بدوله طب والبيت ده قال انا طب انا مش طايق طب انت قاعد فين قال لا احنا قاعدين كل وقت قلت طب وليه هقول لك على حاجه خد انتوا ال 13 جراس الزراعه وخدوا البيوت وانتوا جالس على 20 جراس اللي هم مباني ده انت عفراط طب وضح طب انت عفراط فسبحان الله الناس تيجي في موضوع الطرد ده بالذات يبقى عارف ان مفيش رضا لكن مش هيقولوا لا انت قوم في البيت انت اللي بتصرف انت اللي جوزت انت كذا فعند الناس هتستحي فدي انت تقول ايه لا الحمد لله راضي لا انت كده ما ينفعش انا مالي لا مش حق فيك يا شيخ يعني انا اتوجع لا نهد البنات ايه يعني مثلا لا لا لا لا لا هو الاخ ده انا قلت له ايه انت عايز الرضا ربنا يتجسد ده طب قلت كده مش هيديهم قلت له انت لا تخش النار ولا هو ما ولا تدري وزنه ولا اخر انت عليك تبلغ انكر انت مش قادر خلاص اعمل شيء خد انت نصيبك قلت له دول لو راحوا المحكمه قال لي ما اخويا ده قادر يقدر يغير ورق ويقدر يعمل قلت له خلاص يشيل على دماغه برضه هي المشكله برضه ما زالت حته الجاهليه في ان البنات لا انت اي واحد من اللي قاعدين ممكن تلاقي اب الحمد لله رب العالمين ربنا كرمني وبنيت البيت ثلاث ادوار كل عيل شاقه تقول له البنات وانا مالهم البنات مش محطوطه في الحسبان وهيموتوا وهو بين كل عيل شقه ومريحهم البيت يقول لك لا احنا الحمد لله اتجوز طب ونصيبهم في ده يقول لك نصيبهم في ده انا جهزتهم هو قرش الجهاز طب انت عملت ايه يقول لك هات من بيت الاولاد طب والبنات يا عم قول كلام عادل ويبقى مش عاجبه تقول له طب ليه ما بنيتش لكل بيت شقه طب ليه ما قسمت الشقه للبيتين يقول لك لا يا عم انا قاعد هنا لا انا ده عيالي فدي ما زالت عند الناس ما زالت موجودة في قلوب الناس التقارب يا مولانا مش البيت بالأرض وبعد موت الأرض ده لو عمل كده لو عمل كده لما تبص تبص تلاقي كل عيل يروح يقول لك ايه يا عم دي سهله اضرب عقد ايجار ضمن ابويا انه ما جاب لي ايجار ثاني. هذا هي الموضوع اللي لو في دين ما حدش هيخدم، لان تلاقي من نفسه يقول لك ايه انا خاف من ربنا. انا حضرت اخ طلب زوجته اداها الحاجه كلها ومضى قدام على شيكات بالمؤخر وقال لها ايه يعني يعني شويه، وكان يقول لي لا انت نسيت اللي في 1000 جنيه خالص ايه ده ماله ده خاف من ربنا. راح ثاني يقول لك الحمد لله انا فضلت ورا لغايه لما مضى. مشكلة مش شايل هم ايه، فتيجي تدور على الامور يعني لسه اخ امبارح بيحكي مشكلة ماشي كتير رندوم والله برضه الاخ ايه مش بيتخلف ماشي يا عم، وساعة لما اتجوزنا ما جابوش شوية حاجات وانا جبت ايه كل طب خلاص ماشي. المهم كتب قال اللي اتكتب في منه ما جاش منهم، قلت له خلاص ماشي. قال جيت اقول له تدور، فبدأنا نناقش طيب انت ايه المطلوب؟ قال انا عايز اعرف انا مثلا ايه اديهم ايه. قلت له كتبت المخطه دخلت بيها ولا دخلت ايه؟ قال دخلت. قلت له المهر مقابل البيض اديها المهر، مش دخلت بيها اديها مهر مش عارف الجواز شبر بيقول اتيتم احداهن فلا تاخذوا منه شيئا مش انت عايز تستبدل. فقال لي اديها كله، قلت له اديها كله ما عدا اللي هي ما جبتوش عشان يبقى حق التزم هم بيجيب حاجه وما جابوهاش. قلت له ده كله. قال طب ما ده كان في ذهب. طب طبعا نبت عليه الصلاة والسلام. قال الذهب افرض ان انا جبت ساعتها 25، قلت له اللي كاتبه اللي انت مضبوط عليه كام؟ قال 90. قلت طب يعني كان عليك باقي الذهب انت تعهدت ساعتها بكده هم رضوا عشان تجيب اي حاجه ونخلص. قال ايوه. قال دلوقتي قلت له ايه ما انت مضى على 90 ايش احنا في اللي هم ما جابوه؟ قلت له خلاص عايز تديهم ال 25 انت لسه واديهم المكتوب في الجيب اللي هم ما جابوهش. قال له ما جابوهش. قلت له طب انت ما جبتش ده. فهو كل الموضوع ايه ان برضو لو في الخشيه من ربنا بص لك الحقوق رايحه لوحديها مش هنحتاج لا محاكم ولا بتاع. ايه اللي بيجيب المحاكم ولا بتاع؟ الناس بتنكر يقول لك ايه تقسيم ربنا لا انت متاكد ده بعد 8 ساعات والناس راضي يفرح جاب لك على الطلاق الكامل انت موجود معايا ينفع الموضوع انت براشتك هو الاصل الصدق انك انت جايب بخمسه اكتب بخمسه الاصل كده. هم الناس راح يشوفوا اصل هو المهر تاجيله وتعجيله ده امر يعني ايه اقرت الشريعه انت براحتك لكن تاجل تاجل وتاخر تاخر ماشي واكتب الكلام ده. فانت لو التزمت بكتابه خلاص انت ملتزم بكتابه. هم تيسيرا قال لك ايه انما الاصل ان انا ايه الصدق يبقى اللي متجاب والمكتوب ماشي عم الشيخ. السلام عليكم. يبقى هنتكلم المره الجايه بمره بقى المرة الجاية دي ممكن تبقى المرة الجاية بعد أسبوعين ممكن تبقى المرة الجاية الأسبوع الجاي ممكن تبقى المرة الجاية المرة الجاية. هي هو الموضوع مقسمة الجد للإخوة أصعب موضوع في المواريث هو كيف هو تبشره وهو دي بشرة أنت مش هتمشي من هنا غير ما تبقى فاهمه بس بشرط أوعى تتنازل عن إن الأخ الشقيق بيحجب الإخوة الأخر. ركزها ليه؟ مفيش حد يورث من ناحية أبوك اللي هم إخواتك من أبوك سواء ذكور او اناث مع مين مع الاخ الشقيق اللي حاطينه تحت الشرط بيحجبهم. يبقى ركز على الاخوات الشقيقات والاخوات الاخوات لان احنا المره الجايه في مقاطعه الجد بتبقى فيه لخبطه. فلو انت مش ثابت عندك الكلام مش هينفع نلخبطه. واحد مش عارف اسمه محمود ولا علي اقول لك اصلا لخبطه ما هو مش عارف اصلا. فانت برضه ايه راجعت ان احنا المره الجايه ندي كم مساله اتحلوا ناخد مقاطعه ما اتحلوش ناخد غير المقاطعه ماشي لان هي فيها ايه شويه اراء وشويه كلام برضه اللي مش فاهم. نعمل امتحان ان شاء الله يعني المره الجايه. لا بعد المقدمه عشان نقول لك عشان ما تنزلش والله مش هقول لك والله مش هقول لك